الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الناظم عليه رحمة الله: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. القاعدة الأولى أي الكبرى، القاعدة الأولى الكبرى، تقيد بالكبرى، القاعدة الأولى الكبرى. سيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر القواعد الخمس الكبرى، وشرع في ذكر أولها وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. والأحسن أن يعبر بقول من آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا التعبير أحسن من تعبير الأمور ماذا؟ بمقاصدها، لأن هذا دليل وأيضا ماذا؟ قاعدة. هذا دليل وأيضا تعتبر ماذا؟ قاعدة، بخلاف ماذا؟ كلام ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، فهي تعتبر ماذا؟ قاعدة مستنبطة من دليل. أما هذه فقاعدة ودليل، وهي نفس المعنى، تؤدي نفس المعنى، تؤدي نفس المعنى. قال عليه رحمة الله: الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد. الأصل يقصد يعني بالأصل الدليل، يقصد بالأصل الدليل، الأصل أي الدليل في الأمور بمقاصدها، أي دليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة ما جاء في النص، أي ما ثبت في نص، في نص الحديث، أي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور كما قال العلماء جمع أمر، الأمور ماذا؟ جمع ماذا؟ أمر. والمقصود بالأمر في مثل هذا المقام الشأن والحال، والمقصود أيضا بالشأن والحال الأقوال والأفعال، الأقوال ماذا؟ والأفعال. فإن هذا يجمع ماذا؟ على أمور. أما ما يقصد به ماذا؟ الطلب، فذاك يجمع على أوامر، فذاك يجمع على أوامر. هكذا فرق بعض العلماء بين اللفظين. فالأمور ماذا؟ جمع ماذا؟ أمر، المقصود به الشأن والحال، ويجمع على أمور. أما الذي يقصد به الطلب، طلب فعل أو طلب ترك فيما يتعلق بالمأمورات، ما يتعلق بالمحظورات، فذاك يجمع على أوامر، فذاك يجمع على أوامر. فهذا المقصود به الأمر، يعني المقصود بالأمر ها هنا الشأن والحال، والمقصود بالشأن والحال هي الأقوال والأفعال. الأصل في الأمور بالمقاصد، أي الأصل فيما يتعلق بالأقوال والأفعال أنها منوطة وأنها مرتبطة بالمقاصد. ماذا قصدت بالقول أو الفعل يأتي بعد ذلك الحكم، ماذا قصدت بالقول أو الفعل يأتي بعد ذلك ماذا؟ الحكم. فإن الباء ماذا يقصد بها؟ ماذا الأمور ماذا؟ بالمقاصد، أي بمعنى أن ارتباط يعني الأقوال والأفعال بالمقاصد، وتعليق الأقوال والأفعال بالمقاصد. والمقاصد ماذا؟ جمع ماذا؟ مقصد. المقاصد جمع ماذا؟ مقصد، وهو الإرادة، وهو ماذا؟ الإرادة. قال: ما جاء في نص الحديث الواردي. قال: أي، لأن يفسر ماذا؟ الحديث، يفسر ماذا؟ الحديث. فإن أي تعتبر ماذا؟ تفسيرية، أي تعتبر ماذا؟ تفسيرية. قال: أي إنما الأعمال بالنيات. ما هو الحديث الوارد؟ قال: هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. فيشير إلى الطرف ماذا؟ الأول من الحديث، يشير إلى الطرف الأول من الحديث، وهذا هو دليل القاعدة الفقهية، وهذا هو دليل القاعدة ماذا؟ الفقهية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال وذكر العامل، الحكم الأول يتعلق بالأعمال، لا تكون أعمال إلا بنيات، وذكر أيضا ماذا؟ عمل العامل، وأن عمل العامل لا يكون إلا بما نواه. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين: حكم الأعمال وحكم عمل العامل، أمر يتعلق بالعمل وأمر يتعلق بالعامل، أمر يتعلق بالعمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. معنى ذلك لا يتصور عمل إلا بنية، لا يتصور عمل في الوجود إلا ماذا؟ بنية. وهكذا أيضا الحكم الثاني فيما يتعلق بالحكم على العامل، القسم الأول الحكم على العمل، والقسم الثاني الحكم على العامل. ولهذا قال بعض العلماء أن الجملة الأولى يعني ماذا؟ تأسيسية، والجملة الثانية أيضا تأسيسية، لا على أن الجملة الثانية تأكيدية للجملة ماذا؟ الأولى. والأصل في الكلام يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد، وهذه قاعدة ستأتي إن شاء الله. إذا دار الكلام أو اللفظ بين أن يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد سيأتي مبحث هذه ماذا؟ المسألة، وهي تعتبر ماذا؟ قاعدة ماذا؟ فقهية. قال أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات، مروي ماذا عن الثقات؟ في الصحيح، الحديث ماذا؟ في الصحيحين، مروي عن الثقات، يروي ماذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومعنى ذلك وإنما هذه كما قال العلماء هذه يعني ماذا؟ أداة حصر وقصر، وهي تثبت ماذا؟ الشيء للموجود وتنفيه عن ماذا؟ عن غير الموجود. تقول إنما المتكلم زيد، إنما المتكلم ماذا؟ زيد، معنى أنه لم يتكلم أحد إلا زيد، فأثبت الكلام لزيد ونفيت عن غيره، فهي أداة حصر وقصر. أثبت يعني ماذا؟ أثبت الشيء للموجود ونفيت ماذا؟ عن غير ماذا؟ الموجود. إنما الآكل زيد، إنما الداخل زيد، إنما المتكلم زيد، تثبت ماذا؟ الكلام والأكل والدخول لزيد وتنفيه عمن عداه، هذا معنى أنها تدل على الحصر والقصر. وهي في معنى إلا، وهي في معنى إلا، إنما الأعمال يعني حينما يقول لم يأكل إلا زيد، لم يأكل إلا ماذا؟ زيد، هذا معناها. فإنما تقوم مقام ماذا؟ إلا، إنما تقوم مقام ماذا؟ إلا، لا داخل إلا ماذا؟ زيد، إنما الداخل ماذا؟ زيد، المعنى واحد، المعنى ماذا؟ واحد. وفيه أن الشارع علق ماذا؟ الأحكام، علق ماذا؟ الأقوال والأفعال من حيث الحكم صحة وفسادا، ثوابا وعقابا، بالنية، بماذا؟ النية، هذا معنى ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ماذا؟ ما نوى. فهذا معناها أن هي الحكم على الأقوال والأفعال، وهي الجالبة لي يعني ماذا؟ جالبة للمقاصد، النية هي التي تجلب ماذا؟ المقاصد على هذه الأقوال وعلى هذه الأفعال. مثال حتى يتضح ماذا؟ الأمر. فإن الإنسان قد يمسك ماذا؟ عن الأكل والشرب، الإنسان قد يمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ماذا قصد؟ قال القربة، نقول هو صيام شرعي، هذا يعتبر صياما شرعيا. ويأتي آخر يمسك نفس الإمساك فيما يتعلق بالصورة، يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس، ماذا أردت؟ قال الحمية، أي أحمي نفسي ماذا؟ من الأمراض، أو يريد أن ينقص ماذا؟ وزنه، يريد أن ينقص ماذا؟ وزنه، نقول مباح. أو أمرها الطبيب أن يحمي نفسه من بعض المأكولات، أي من المأكولات يعني ماذا؟ يومين أو ثلاثة ماذا؟ أيام، فأمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس امتثالا لأمر ماذا؟ الطبيب. هو ما بين الإيجاب والاستحباب، على الخلاف فيما يتعلق بإيجاب التداوي، فيما يتعلق بحكم التداوي، هل هو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب، خلاف بين العلماء. وهكذا أحيانا قد يمسك الإنسان عن الأكل والشرب إضرابا، يضرب عن الأكل والشرب من أجل انتحر، نقول حكم هذا الإمساك حرام. إذن يدور الإمساك، صورة الإمساك واحدة، صورة الإمساك واحدة، واختلفت أحكام ماذا؟ هذا الإمساك باختلاف المقاصد والنيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ماذا؟ ما نوى. وقس على ذلك باقي الأشياء، قس على ذلك باقي الأشياء، أي أن المقصد والنية هي التي تحكم على الأقوال والأفعال. وربما جرى في الأقوال والأفعال الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية ماذا؟ الخمسة، الإيجاب والاستحباب، الحرام والكراهة والإباحة. قال عليه رحمة الله وهو مروي عن الثقات، قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فقل بالفهم. هذه يعني أقوال نقلت ماذا عن العلماء، أن هذا الحديث من حيث ماذا المرتبة يعني يشكل ثلث ماذا؟ ثلث العلم، ثلث ماذا؟ العلم. وهذا وارد عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن حديث إنما الأعمال بالنية ثلث ماذا؟ العلم، ثلث ماذا؟ العلم، بمعنى أن العلم يأتي على ثلاثة أحاديث، من ثلاثة أحاديث كل علم الشريعة يأتي من ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منهم فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام ماذا بين. فيقول مدار يعني ماذا الإسلام، مدار الإسلام والدين والعلم على ثلاثة ماذا أحاديث، فشكل هذا الحديث ثلث ماذا العلم، ثلث ماذا العلم، وقيل شكل ماذا ربع ماذا العلم، وقيل شكل ربع ماذا العلم، وزادوا حديثا رابعا، زادوا حديثا ماذا رابعا. فهذه أقوال نقلت ماذا عن الأئمة، عن أبي داود، عن ابن المديني، عن الإمام أحمد، عن الإمام الشافعي، أقوال نقلت في يعني ماذا في أهمية هذا ماذا الحديث الذي يتعلق ماذا بالنية. ما أراد المصنف عليه رحمة الله من ذكر أقوال العلماء على هذا ماذا الحديث، أراد أن يبين أهمية النية، وأراد أن يبين أهمية هذه القاعدة الفقهية، وأنها أم يعني ماذا، وأنها ماذا أم القواعد ماذا الفقهية، أم القواعد الفقهية هي ماذا قاعدة ماذا النية، قاعدة ماذا إنما الأعمال بالنيات. أراد العلماء يعني من ذكر هذه الأقوال تبين أهمية هذه القاعدة ماذا الفقهية، أهمية هذه القاعدة ماذا الفقهية، فأورد المصنف عليه رحمة الله هذه المعاني. قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه، فيقول بالفهم، وهي في السبعين بابا تدخل عن الإمام الشافعي ينقل، وهي يعني هذه القاعدة الفقهية يعني ماذا إنما الأعمال بالنيات. قال وهي في السبعين بابا تدخل عن الإمام الشافعي ينقل، أي نقلوا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن قاعدة إنما الأعمال بالنيات تدخل في سبعين بابا من أبواب ماذا الفقه، تدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقصد من ذلك المبالغة، واضح، يقصد من ذلك المبالغة، أي بمعنى أنها تدخل في أبواب كثيرة، هذا قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يأتي الإمام السيوطي عليه رحمة الله فيقول لا، بل الأمر على الحقيقة، بل الأمر على الحقيقة، ثم سرد سبعين بابا في الأشباه والنظائر، ثم سرد سبعين بابا في الأشباه والنظائر دخلت فيه هذه القاعدة ماذا الفقهية. وعلى كل يعني قلنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أراد المبالغة أو أراد ماذا الحقيقة، على كل هذه القاعدة ماذا الفقهية تدخل في أكثر أبواب العلم، تدخل في أكثر أبواب ماذا العلم. وهذه كما قلنا سرد هذه الأقوال أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أهمية هذه القاعدة ماذا الفقهية. قال ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيها القول من غير خلل. أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين، أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين المباحث التي تدور عليها النية. ذكر خمسة والصحيح أنها سبعة، ذكر خمسة والصحيح أنها سبعة، لم يساعده ماذا النظم، لم يساعده ماذا النظم على سرد ماذا السبعة، على سرد ماذا السبعة، وإنما ذكر خمسة كالمثال. قال كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فذكر خمسة والصحيح أنها ماذا سبعة مباحث تبحث ماذا فيما يتعلق بأحكام ماذا النية، تبحث فيما يتعلق بأحكام النية، فسبعة أمور تدور حولها مباحث ماذا النية، تدور حولها مباحث ماذا النية الذي ذكرها ماذا المصنف. فقلنا أن المصنف عليه رحمة الله وهو الناظم لم يساعده ماذا النظم، لم يساعده ماذا النظم على ذكر السبعة، وإنما ذكر كالمثال خمسة، ذكر كالمثال خمسة وهي ماذا سبعة. فقال يعني من نظم ماذا هذا البيت وذكر ماذا السبعة: حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فهذه سبعة، هذه ماذا سبعة يعني ماذا أمور تدور حولها ماذا مباحث ماذا النية، سيشرحها ماذا المصنف عليه رحمة الله بيتا بيتا، سيعلق عليها المصنف عليه رحمة الله في هذه ماذا الأبيات. قال فهاك فيها القول من غير خلل. قال مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة. ذكر المصنف عليه رحمة الله القسم الأول وما رتب، لما ذكر الشرط والكيفية والوقت والمقصود والمحل فذكر ماذا المقصود وهو قبل الأخير، ذكر المقصود وهو ماذا قبل الأخير. هذا يسمى عند العلماء باللف والنشر غير المرتب. لف ونشر غير مرتب بل هو ماذا؟ مشوش. ما يسمى بالمشوش بمعنى أنه ما رتب، يعني ذكر ما يتعلق بالشرط، وكان الأول أن يقدم ماذا؟ الشرط، وذكر الكيفية والوقت والمقصود وهو الرابع، فقدم الرابع على هذه الثلاثة. هذا يسمى لفا ونشرا غير ماذا؟ مرتب. يسمى لفا ونشرا غير ماذا؟ مرتب، أي بالمشوش ماذا عند العلماء. فذكر عليه رحمة الله شرع فيما يتعلق بالمقصود، ما يتعلق بالمقصود أي بمعنى أن النية مأخوذة ماذا؟ من القصد. النية مأخوذة ماذا؟ من القصد في لغة العرب. نواه أي بمعنى قصده، نواه بمعنى قصده، فيقال نية ويقال يعني نية يعني بالتخفيف والتشديد، وهي قصد الشيء مقترنا ماذا؟ بفعله تقربا إلى الله عز وجل. هذه النية، هذه هي النية في اصطلاح الفقهاء، أن يقصد الإنسان شيء مقترنا ماذا؟ بفعله تقربا إلى الله جل وعلا، فهذه تعتبر ماذا؟ نية. قال مقصودها أي مقصود ماذا؟ النية. والقصد قد يكون عند ماذا؟ عند أهل السلوك وأهل العقائد، وقد يكون القصد عند ماذا؟ عند الفقهاء. والمقصود المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين القصد عند الفقهاء، وهو التمييز، التمييز بين يعني ماذا؟ العبادة والعادة، وبين العبادات بعضها عن بعض، هذا مقصود ماذا؟ الفقهاء. أما مقصود أهل السلوك، من تقصد بالعمل؟ هل تقصد به الله عز وجل أو تقصد به ماذا؟ غيره. هذا يعني من؟ يعني أهل ماذا؟ السلوك، ويعني أهل ماذا؟ التوحيد، ولا يعني ماذا؟ الفقهاء، ولا يعني ماذا؟ الفقهاء. قال مقصودها التمييز للعبادة، والمقصود بالعبادة أي المتعبد به، لأن العبادة أمر قلبي، لأن العبادة أمر قلبي، وإنما المقصود به المتعبد به من الأقوال والأفعال. المتعبد ماذا؟ به. تميز ماذا؟ المتعبد به من الأقوال والأفعال، ماذا قصدت بالقول وماذا قصدت ماذا بالفعل. قال مقصودها التمييز للعبادة، مقصودها التمييز للعبادة، والمتعبد به هو فعل ماذا؟ المكلف، فعل ماذا؟ المكلف. قال مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، أي بمعنى أن من العبادات ما تشتبه بالعادات، أن من العبادات ما تشتبه بالعادات. مثال على سبيل المثال، مثل عليه المصنف عليه رحمة الله، ويصلح المثال للتفريق بين العادة والعبادة، وللتفريق بين العبادة مع العبادة ماذا؟ الأخرى. ونحن نستبغ ماذا؟ الأحداث. كالغسل، كالغسل، الغسل هذا قد يكون ماذا؟ عبادة، وقد يكون ماذا؟ عادة. ما معنى يكون عادة؟ قد يغتسل الإنسان ماذا؟ للتبرد والتنظف، قد يغتسل الإنسان للتبرد ماذا؟ والتنظف، هذا يسمى عندهم عادة. وقد يغتسل الإنسان لرفع ماذا؟ الجنابة. والصورة واحدة، الصورة والكيفية والهيئة ماذا؟ واحدة. فما هو الذي يفرق بين الصورتين؟ النية. فالنية يؤتى بها للتمييز بين العبادة والعادة، لكن بشرط أن تكون هذه العبادة تشتبه بعادة، لأن العبادة عندنا على قسمين، من العبادات ما لا يشتبه بالعادات أبدا، من العبادات ما لا يشتبه ماذا بالعادة، أي بمعنى لا يفعل على هذه الكيفية عادة. الصلاة الذي يصليها الإنسان، الصلوات الخمس الذي يصليها الإنسان، ما في في العادة ما يشبه ماذا؟ هذه الكيفية. ما في في العادة ما يشبه هذه الكيفية، أن يصلي الإنسان الفجر ركعتين، ويصلي الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات إلى آخره، لا يعني مثال في العادة على هذه ماذا؟ الكيفية. أي بمعنى أن الصلاة لا تفعل إلا عبادة، لا تفعل عادة، لا تفعل ماذا؟ عادة، أي من حيث ماذا؟ الصورة والكيفية. بخلاف ما لو كان الإنسان يعني يصلي كما صلى الناس، كما يقال يعني الناس يعني اعتادوا يذهبون إذا أذن المؤذن المسجد، ما في قلبه التقرب، وإنما العادة جرت، نقول صحيح هذه تعتبر ماذا؟ من قبيل العادة الذي لا يجر الإنسان ماذا عليها. لكن نتكلم على الصورة والكيفية، صورة وكيفية. على هذا الحال ما في العادات أن الإنسان يفعل الصلاة وتكون من قبيل العادة، يعني جرت عادة بعض الناس أنه يفعل حركات كالصلاة، ما في. وهكذا قراءة ماذا؟ القرآن، وهكذا التسبيح، هكذا التهليل، هكذا أفعال ماذا؟ القلوب من الخوف والرجاء إلى غير ذلك. فهذه أفعال سواء كانت بدنية أو كانت قلبية لا تشتبه ماذا بالعادات. المصنف عليه رحمة الله ذكر أن يعني ماذا؟ أن النية يؤتى بها ماذا؟ للميز بين العادة والعبادة، لكن بشرط العبادة أن تكون يعني ماذا؟ أن تشتبه ماذا بالعادة. فهذا الفعل، وهكذا إنسان قد يصوم، قد يمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه قد يمسك ماذا؟ حمية، قد يمسك ماذا؟ حمية. صورة الصيام واحدة. فما هو الذي يفرق بين العادة والعبادة؟ النية. إذن إذا اشتبهت العبادة ماذا به؟ العادة، فلا بد من النية للتفريق بين العادة والعبادة. قال كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. فمثل بمثال الآن، اشمل الأمرين، الغسل قد يكون عادة وقد يكون عبادة، والغسل قد يكون عبادة مستحبة وقد يكون عبادة ماذا؟ واجبة. غسل الجمعة على الصحيح من الأغسال ماذا؟ المستحبة. غسل الجنابة يعني ماذا؟ من الأغسال ماذا؟ الواجبة. فأنت الآن لما اغتسلت ماذا أردت؟ إذا أردت ماذا؟ غسل ماذا؟ الجمعة، ما يصلح الجنابة. وإذا أردت ماذا؟ غسل ماذا؟ الجنابة، سيأتي في باب يعني تداخل ماذا العبادات أن يصلح ماذا لي؟ الجمعة. سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل المثل بمثال، يصلح للقسم الأول وهي العادة مع العبادة، ويصلح أيضا للتفريق بين العبادة مع بعضها البعض. وضحت هذه المسألة. ومثل أيضا بالمثال ماذا الثاني، وهو ماذا؟ التوضي. التوضي لا يمكن أن يكون عادة على الصحيح. المصنف عليه رحمة الله يرى هذا الرأي، أن الوضوء قد يكون ماذا؟ عادة، أن الإنسان قد يتوضأ ماذا؟ عادة. نقول ما في العرف وفي العادة أن الإنسان يعني يغسل هذه الأربعة الأعضاء على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب، ما في العادة. وإنما الإنسان يتطرف، قد يتطرف الإنسان في غسل ماذا أعضائه إذا كانت متسخة أو يريد ماذا التبرد، لكن على هذه الكيفية لا يكون إلا عبادة. فحشر هذا يعني المثال على أنه من قبيل يعني العبادة التي يعني ماذا تلتبس ماذا بالعادة، فيه ما فيه. لكن هذا قول، هذا قول لبعض العلماء أن الوضوء على هذه الكيفية قد يكون عادة وقد يكون ماذا عبادة. لكن يصلح المثال الثاني، وهو أن الوضوء منه ما يكون واجب ومنه ما يكون ماذا مستحب، والذي يفرق بينهما هو ماذا؟ النية. فأحيانا قد يجدد الإنسان الوضوء، أحيانا قد يجدد الإنسان ماذا الوضوء، فهذا أيضا، أو كذلك يريد أن يعيد الوضوء، قد يجدد ماذا الوضوء، وهكذا يعني هذا يكون من قبيل المستحب. وهكذا أحيانا قد يرفع به الحدث، فيكون الأول مستحب والثاني ماذا واجب. هذا على تسليم، على أنه ماذا يسلم هذا ماذا المثال. فالوضوء قد يكون يعني ماذا يختلف في رتب ماذا العبادات، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فما هو الذي يفرق بينهما؟ النية. ما هو الذي يفرق بينهما؟ يفرق بينهما ماذا؟ بالنية. فعلى كل، المصنف عليه رحمة الله ذكر مثالين، يصلح للأول ويصلح للثاني، للتفريق بين العادة والعبادة، وللتفريق بين العبادة مع بعضها البعض، وذكر الغسل ماذا والتوضي. هل هذا يعني المثال يدل على الحصر أنها لا أمثلة إلا هذه؟ نقول لا، ذكر الشراح كثير من الأمثلة، لكن الوقت لا يتسع، الوقت ما يكفينا حتى نسترسل في ذكر ماذا الأمثلة وذكر ماذا ونضرب ماذا الأمثلة على هذا الأمر، لا يتسع ماذا الوقت. قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة. وهذا يؤخذ من المفهوم الأول، فإن الأول، البيت الأول والثاني فيه منطوق وفيه مفهوم. نفهم من الأول أنه نطق بأن العبادة إذا اشتبهت بالعادة، أو العبادة إذا اشتبهت بالعبادة ماذا أخرى، فلا بد من الميز بينهما ماذا؟ بالنية. أما إذا كانت هذه ماذا العبادة لا تشتبه بعبادة أخرى، أي تميزت بنفسها بمكانها أو زمنها إلى غير ذلك، وهكذا لم تشتبه ماذا بالعادات، فهل تحتاج إلى نية؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أنها لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية ماذا التعبد، أي أنه قصد ماذا التعبد. وها هنا وقفة، نحتاج أن نقف على هذا ماذا البيت. قال فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادة، بمعنى ما هي العبادات التي لا تشتبه لا بالعبادات، لا بعبادات أخرى ولا بعادات، لا بعبادات أخرى ولا بعادات. هو تكلم الآن على ما يتعلم ماذا يعني ماذا على ما يتعلم مسألة العادة، وسيأتي مسألة العبادة، لكن نبقى على ما ذكر المصنف عليه رحمة الله، فيقول من العبادات ما لا يشتبه ماذا بالعادات. فهذا ماذا يحتاج؟ هل تحتاج إلى نية التعبد فيها، أي الإضافة والقصد، أي أنها لله، تضيفها إلى الله عز وجل وتقصد أنها لله سبحانه وتعالى؟ المصنف عليه رحمة الله يقول ما دام أنها لا تلتبس ماذا بالعادات، فلا تحتاج إلى نية الإضافة والقصد أنها لله. هل هذا صحيح هذا الكلام؟ قال بعض العلماء صحيح، لا يمكن أن تكون عبادة إلا إذا أراد الإنسان يتقرب بها إلى من؟ إلى الله عز وجل، واضح؟ لكن أراد المصنف رحمه الله تعالى بمثل هذا ماذا المثال أن يخرج ماذا أشياء، فإن الإنسان قد يأتي ماذا بالعبادة وهو سكران، ما عنده قصد، أو مجنون ما عنده قصد، أو نائم ما عنده ماذا قصد، فهذا لا تصور منه ماذا عبادة. لو قام يصلي كما يصلي الظهر تماما، هذه لا تسمى عبادة، وإنما تسمى ماذا؟ أفعال وحركات، لا تسمى عبادة شرعية، وإنما تسمى حركات وأفعال. فأراد المصنف عليه رحمة الله أن يخرج هذا الأمر، فكون الإنسان ما قصدها أصلا لوجود شيء حال بينه وبين هذا ماذا؟ القصد. وأيضا لم تلتبس ماذا؟ بعادة. لكن كون الإنسان لا ينوي أنها ماذا؟ عبادة، هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. لأن المصنف ماذا يرى؟ يقول إذا كان هذا الفعل لا يكون إلا عبادة ما تحتاج أن تضيف إلى الله، ولا تحتاج أن تقصد به ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، أن تقصد به الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقرأ القرآن مباشرة هو عبادة، ولم تستحضر الإضافة إلى الله عز وجل، ولم تستحضر أيضا ماذا؟ القصد أنه ماذا؟ لله عز وجل. ويريد أيضا إخراج شيء وهو ألا يقصد به غير الله عز وجل، وهذا أمر أيضا ما أراده ماذا؟ المصنف، وإنما قصد مجرد هذا الفعل الذي أو هذا القول الذي لا يلتبس ماذا به العادات أنه يكفي ولا يحتاج إلى إضافة. وقلنا أن هذه تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة، فكن مع هذا التنبيه، والمقام لا يتسع، المقام لا يتسع لهذا ماذا الشيء. قال عليه رحمة الله: كذلك التروك مع خلاف. إذن هذا أول المستثنيات. ما هو أول المستثنيات؟ عبادات قولية أو فعلية لا تشتبه ماذا بالعادات، لا تشتبه ماذا بالعادات. بقي عليه الشيء وهي عبادات قولية أو فعلية قد لا تشتبه بعبادات قولية وفعلية ماذا أخرى، فما حكمها؟ سيأتي. قال: كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خاف. كذلك التروك، إذن المصنف رحمه الله تعالى قسم الأفعال على قسمين: أفعال وتروك، أي شيء أشياء تفعل وأشياء تقال وأشياء ماذا تترك، والمتروكات هي ماذا؟ هي المنهيات، هي المنهيات سواء كانت محرمات أو مكروهات. المتروكات هي ماذا؟ يعني ماذا؟ المحرمات. قال: كذلك التروك، أي بمعنى لا يشترط في كون الإنسان يبرأ ويسلم من ماذا؟ من هذا الفعل ماذا؟ المحرم أن ينوي ماذا؟ تركه، فيكون بتركه وإن لم يقصده سالما من الإثم والعقوبة من الله عز وجل، بمجرد يعني تركه، بمجرد ماذا؟ تركه، وإن لم يخطر بباله، وإن لم يخطر ماذا؟ بباله، فيحصل به ماذا؟ الإجزاء. إنسان تارك للزنا، تارك للخمر، تارك للربا إلى غير ذلك، لكل محرم قولي أو فعلي تارك له. وهذا الترك عند العلماء على قسمين: قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، وإنما مجرد إعدام. مثال على سبيل المثال: إنسان ما خطر على باله الخمر ولا الزنا ولا الربا، وهو على العادة جاري ما يفعل هذه الأشياء، لكن ما خطرت على باله أنه يتركها ماذا؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. هل يثاب الإنسان على هذا الشيء؟ نقول لا يثاب، ولا يسمى هذا فعل، لا يسمى هذا فعل، هذا يسمى إعدام محض. الترك الذي لا يخطر على الإنسان في باله هذا يسمى تركا صحيح، لكنه لا يكون من قبيل الأفعال. والترك الثاني ما حصل به أن الإنسان كف نفسه عن الحرام، جاء إلى الزنا فقال استغفر الله، جاء إلى الخمر إلى غير ذلك، فكف نفسه وحارب نفسه وجاهد نفسه حتى لا يقرب هذه ماذا؟ المحرمات. نقول هذا فعل. ولهذا اختلف الأصوليون فيما يتعلق بالترك، هل هو من قبيل الأفعال أو أنه من قبيل ماذا؟ الشيء المعدوم، لا يعتبر من قبيل ماذا؟ الفعل. لأن الشارع إنما كلف بالأفعال عند الأصوليين، وهذا بإجماع أن الشارع لم يكلف العباد إلا بفعل، فإن لم يكن هذا الشيء ماذا فعل فلا يكلف به ماذا؟ الإنسان. فجاءوا إلى المحرمات، أي إلى المنهيات، مكروهات أو محرمات، هل تسمى ماذا أفعال؟ قالوا هي على قسمين: إن كف الإنسان نفسه فهذه أفعال، إن كف الإنسان نفسه عن هذه الأشياء فهذه أفعال، هذه تعتبر من قبيل ماذا؟ الأفعال. وعلى كل، المصنف عليه رحمة الله أراد أن يستثني ماذا؟ من الأشياء التي تترك ولا تحتاج إلى نية ويحصل بها الإجزاء، يحصل بها الإجزاء وإبراء للذمة، كون الإنسان لا يشرب الخمر، لا يزني إلى غير ذلك، وإن لم تخطر ماذا بباله هذا يحصل به الإجزاء، ويحصل به أنه ماذا بريء من هذا ماذا الأمر، يبرأ من هذا الأمر ولا يعاقب على هذا ماذا الشيء. لكن قعد العلماء قاعدة أنه ماذا لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. فنقول التارك على قسمين: تارك جاهد نفسه وكف نفسه هذا هو الذي يثاب على هذا ماذا الشيء، وتارك لشيء يعني لم يخطر ماذا بباله فنقول هذا ماذا لا يثاب الثواب ماذا الخاص. لكن الثواب العام على ترك المحرمات بمجرد أن الإنسان أسلم لله عز وجل فيثاب ثوابا عاما باعتبار أنه مسلم، والأصل أن المسلم يترك ماذا ما أمره ما نهاه الشارع ماذا عنه. فالثواب العام يحصل الإنسان، والثواب الخاص على هذه الأفعال نقول لا يحصل الإنسان إلا بالنية، هذه قاعدة عند العلماء أنه لا ثواب ماذا إلا بالنية. إذن هذه من المستثنيات، هذه ماذا مما يستثنى أن الإنسان قد يعني ماذا يترك وإن لم يخطر ماذا على باله فيحصل به الإجزاء ويحصل به براءة ماذا الذمة، براءة ماذا الذمة، لكن لا ثواب إلا ماذا إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. قال: كذلك التروك مع خلاف في بعضها والندب غير خاف، مع خلاف لأن بعض العلماء يجعل ماذا؟ يجعلها قاعدة في كل الطرق، أنه لا يشترط لها ماذا؟ النية من حيث الإجزاء ومن حيث البراءة، من حيث الإجزاء ومن حيث ماذا؟ البراءة. لكن يستثني ماذا بعض العلماء؟ بعض ماذا؟ الفروع التي تتعلق ماذا بالطرق، فيشترط لها ماذا؟ النية. وبعضهم يستحب لها ماذا؟ يعني يستحب لها ماذا؟ النية. مثل ماذا على سبيل المثال؟ مثال واحد وقص عليه كما سيأتي، وهي ما يتعلق بترك النجاسة. هل النجاسة من قبيل الأفعال، تركها من قبيل الفعل، أو من قبيل الترك؟ فعلى من جعلها من قبيل الترك فهذه يحصل بها الإجزاء وإن لم ينوي. مثال على سبيل المثال، إنسان على ثوب ماذا؟ نجاسة، فنزل المطر فأزال النجاسة ولم ينوي إزالة هذه النجاسة، هل يحصل بها الإجزاء؟ نقول نعم يحصل بها الإجزاء، أو كانت على بدنه على ثوبه أو على البقعة الذي يصلي ماذا عليها. ومن العلماء من يرى أن إزالة النجاسة من قبيل الأفعال، فتحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية. قالوا لأن الإنسان إذا قام إلى العبادة ترى يتخلى عن النجاسة من ثوبه ومن بدنه، قالوا هذه أفعال تصدر منهم، فحصل الخلاف وترددت النية بين كونها من الطرق أو من الأفعال. هل النية من الطرق فلا تحتاج إلى نية، أو أنها من الأفعال فتحتاج إلى النية؟ مع الاتفاق على ماذا؟ مع الاتفاق أنها إذا كانت من الأفعال فلا بد لها من نية، لا بد لها ماذا؟ من نية. وحصل الاتفاق أيضا أنها إذا كانت من الطرق ماذا المحضة فلا تحتاج إلى نية، فحصل التردد، هل تلحق بالأفعال فتحتاج إلى نية، أو تلحق بالطرق فلا تحتاج إلى نية؟ فحصل فيها ماذا؟ الخلاف. وسط هذه الأشياء وأخذ القول الأول والرد عليه إلى غير ذلك، هذا يحتاج له مقام ماذا آخر. قال عليه رحمة الله هذا قلنا مما يستثنى، وذكر أيضا قاعدة وهي مفيدة جدا، قال والندب غير خافٍ، بمعنى أن المسألة الذي يحصل فيها ماذا الخلاف يستحب الخروج من الخلاف، يستحب الخروج. هل يستحب الخروج من كل خلاف؟ هذا يعني ماذا؟ هذه قاعدة ماذا عند العلماء، والصحيح أن فيها ماذا تفصيل، فليست على إطلاقها، أنه يستحب للإنسان أن يخرج من كل خلاف، أي مسألة فيها خلاف تخرج بفعل الأحوط، تخرج بفعل الأحوط. نقول هذا ماذا ليس بصحيح، سيأتي لنا ماذا بيان خاص بإذن الله عز وجل متى يستحب الخروج من الخلاف ومتى يكره، يعني ماذا الخروج ماذا من الخلاف، كون الإنسان يفعل هذا الشيء، يقول أنا أحتاط وأتورع وأفعل هذا الشيء، قد يكون من قبيل البدعة ويكون من قبيل الخطأ وقد يكون من قبيل الإثم، واضح. وأحيانا قد يستحب، متى يستحب، متى يكره، متى يحرم إلى غير ذلك، هذه قاعدة ماذا فقهية لعلها استأتينا بإذن الله عز وجل. قال عليه رحمة الله ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل وقس. قال ويشرط التعيين فيما ماذا يلتبس، ومر معنا أن الشيء، نفهم من كلام المصنف أن الشيء الذي لا يلتبس ماذا بغيره فلا يحتاج ماذا إلى تعيين، فلا يحتاج إلى ماذا إلى تعيين. أما الشيء الذي يعني يلتبس ماذا بغيره، فرض مع فرض، ولكنه يلتبس يعني صورة الظهر واحدة وصورة العصر واحدة، إذا نظرت أربع ركعات أربع ركعات، نفس الكيفية نفس الهيئة نفس الترتيب، واضح. وإن اختلفت باعتبار الزمان، هذا في وقت الظهر هذا في وقت العصر، لكن قد تجتمع في وقت واحد، فكيف تميز أنها عصرا، تميز أنها من قبيل العصر ومن قبيل ماذا الظهر؟ لا يكون إلا بالنية. إذن ويشرط التعيين فيما يلتبس، أي من العبادات الذي هي فروض، فإذا كان هذا الفرض يلتبس بهذا الفرض فلا بد لك من نية حتى تجعله ظهرا أو تجعله ماذا عصرا. وهكذا في النوافل أيضا ماذا المقيدة التي يلتبس ماذا بعضها ببعض، الراتبة قد تكون قبلية وقد تكون بعدية، فمن الذي يحدد أنها قبلية أو بعدية؟ النية. من الذي يحدد أنها قبلية أو بعدية؟ هي ماذا؟ النية. لكن النفل المطلق لا يأتي على هذا الأمر، لا يلتبس بغيره، النفل المطلق لا يلتبس ماذا بغيره. إذن قال المصنف عليه رحمة الله ويشرط التعيين فيما يلتبس، فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل، فاحفظ الأصل وقس، أي بمعنى احفظ هذا الضابط، احفظ هذا الضابط وقس عليه ما شئت من الفروع الفقهية، وهي سواء كان في باب الفرائض أو كان في باب النوافل التي يلتبس بعضها ببعض، فلا بد لك ماذا من الميز. نفهم من كلام المصنف أن ما كان من قبيل الفرض أو النفل الذي لا يلتبس بغيره فلا يحتاج إلى ماذا نية التمييز، لا يحتاج إلى نية ماذا التمييز. من أجل هذا استثنى المصنف، من أجل هذا استثنى ماذا المصنف عليه رحمة الله. قال وكل ما لنية الفرض افتقر، وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين، فنية التعيين فيه تعتبر، أي تشترط. وكل ما لنية ماذا الفرض، يعني بمعنى أنه يجب عليك أن تنويها ماذا فرضا. متى يجب عليك أن تنوي هذا الشيء فرضا؟ إذا كان في فرض آخر في الصورة والهيئة، يعني مثلا على سبيل المثال أنت ستصلي أربعا، تصلي ماذا؟ تصلي الظهر أو العصر، فهذه من الـ من من من الأفعال التي يشترط لها ماذا نية ماذا الفرض، التي يشترط لها ماذا نية ماذا الفرض. في الشيء الذي يشترط له ماذا نية الفرض ويلتبس ماذا بغيره فلا بد من تعيينه، فأنت تقول يعني تنوي أنه فرض ولكنه فرض ماذا تضيف إلى الظهر، تضيف إلى العصر إلى آخره. هذا معنى كلام المصنف. إذن ما يشترط له مدنية الفرض، أي بمعنى أنه قد يلتبس بالنفل أيضا، يعني من الأفعال ما يكون فرضا ما يكون نفلا. إذن فلا بد أن تشترط نية الفرض. أنت تصلي الآن أربعا، ماذا تريد بها، نفلا أو فرضا؟ قال فرضا. إذن لا بد أن تنوي ماذا، نية ماذا، الفرض. ثم الفرض هذا قد يلتبس ماذا بغيره في الصورة والكيفية والهيئة، قد يكون عصرا وقد يكون ظهرا، فلا بد أيضا أن تضيف له إضافة ماذا أخرى، أنه فرض وظهر، أنه فرض وظهر. لو عكسنا الأمر، لو نوى ماذا أنه يصلي ماذا الظهر، هل يكفي عن نية الفرض؟ بعض العلماء ما أجازه، والصحيح أنه يصلح ما دام قد نوى ماذا الظهر، والظهر لا تكون إلا ماذا فرضا، فاستغنى بنية ماذا الفرض بذكر الظهر، واضح، بذكر ماذا صلاة ماذا الظهر. على كل هذه أشياء فيها منطوق، فيها مفهوم، فيها أشياء تحتاج أخذ وعطاء، والمقام يعني ماذا يعني ما يحتاج لهذا يعني البسط. قال وكل ما نية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر، أي تشترط، واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، استثنى العلماء التيمم مع أنه فرض سبحان الله، مع هذا يعني لا يجب عليك أن تضيف إلى الظهر والعصر. أنت الآن تتيمم، لماذا تتيمم؟ تتيمم التيمم فرض، من أجل ترفع به ماذا الحدث في حال عدم وجود ماذا الماء. هل يجب عليك أن تضيفه أنه التيمم للعصر أو التيمم للظهر أو يكفي الفرض؟ نقول يكفي الفرض، هذا من المستثنيات الآن، هذا من المستثنيات من البيت ماذا الأول، هذا من المستثنيات. ماذا نستفيد؟ نستفيد إذا كان هذا الشيء ماذا مميزا لا يلتبس ماذا بغيره، فلا يحتاج إلى إضافة، لا يحتاج إلى إضافة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطى بطلا. المسألة على تقسيم ثلاثي، المسألة في هذا المقام على تقسيم ثلاثي. وحيثما عين، أي عين هذا ماذا الشيء، والتعيين لا يشرط، والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطى بطلا. عندنا تقسيم ماذا ثلاثي، عندنا ماذا تقسيم ماذا ثلاثي. من الأشياء ما لا يشترط لها ماذا، ما لا يشترط لها التعيين لا جملة ولا تفصيلا. من الأشياء ما لا يشترط لها التعيين لا جملة ولا تفصيلا. هل من شرط العبادة وهي الصلاة أن تشترط لها مكانا معينا، ثم هذا المكان يعني ماذا من حيث الإجمال مكان، ومن حيث التفصيل المسجد الفلاني؟ نقول لا. فلو أن إنسان على سبيل المثال شرط هذا ماذا الشيء على نفسه، والشارع ما شرط عليه وأخطأ. نحن نبين الآن مذهب الشافعية الذين يقول في مثل هذه المسألة، مثاله على سبيل المثال، الأصل أن الإنسان يعني ماذا ينوي أن يأتم بالإمام، هذا لا إشكال ماذا فيه، لكن هذا ماذا زاد، أن يكون الإمام بشرط أن يكون زيدا، بأن يكون ماذا زيدا، فنوى أن يصلي مؤتما خلف زيد. الآن عين وفصل، الآن ماذا عين وفصل، والشارع ما اشترط عليه هذا التفصيل، لم يشرط عليه هذا ماذا التفصيل. فلما سلم إذا به عمر، ما هو زيد، الشافعي يقول بطلت الصلاة، بطلت ماذا الصلاة، وهذا ما هو صحيح. وهكذا على سبيل المثال لو صلى على إنسان ميت ظن أنه محمد، فنوى أن الصلاة على محمد، فاتضح أنه ماذا علي، واضح، قالوا الصلاة لا تصح على هذا ماذا الميت، يعيد ماذا الصلاة. فالمصنف عليه رحمة الله يدندن حول هذه المسألة، ونقول هي على تقسيم ثلاثي، على تقسيم ثلاثي. القسم الأول ما لا يشترط له التعيين لا جملة ولا تفصيلا، زمانا أو مكانا أو صلاة. مثال على سبيل المثال، إنسان نوى أن يصلي في المكان الفلاني، وحدد أيضا وعينه أن يصلي أيضا ماذا في المسجد ماذا الفلاني، فأخطأ، قال أنا سأصلي في مسجد زائد، أنا سأصلي هذه الصلاة، نوى أن يصلي ماذا في مسجد زائد، فلما انتهى من الصلاة قال هذا مسجد الصحابة، هل يعيد الصلاة؟ ما يعيد الصلاة. فمن الأشياء ما لا تشترط لا جملة ولا تفصيلا، وهذا الرجل ماذا حصل منه؟ اشترط على نفسه جملة وتفصيلا فأخطأ، كلف نفسه ما لم يكلفه ماذا الشارع. ما حكم هذه العبادة الصحيحة؟ لماذا؟ لأن الشارع ما كلف بهذا الأمر، الشارع لم يكلفه بهذا ماذا الأمر، وإنما هو الذي كلف نفسه، فالحكم لا إلى هذا المكلف وإنما إلى الشارع في العبادة ماذا صحيحة. من العبادات ما يشترط لها يعني ماذا التعيين جملة ماذا وتفصيلا، صلاة الظهر يعني ماذا فرض، وأيضا ماذا الظهر أولا فرضا حتى تخرج النفل، وظهرا حتى تخرج ماذا العصر، فهذا يشترط لها ماذا التعيين جملة، يشترط لها ماذا التعيين ماذا جملة من حيث الفرض، ومن حيث التعيين أنها ماذا الظهر. فلو أخطأ، لو أخطأ فصلى نفلا، وقد يعني ماذا فصلى ماذا نفلا مع أنها ماذا هذه فرض، أو أخطأ فيما يتعلق بالإضافة إلى العصر وكانت ماذا النية هي ماذا الظهر، فأخطأ جملة وتفصيلا، أو أخطأ جملة أو أخطأ تفصيلا، فحكم هذه العبادة بأن ماذا غير صحيحة، وهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. القسم الذي بعده وهي القسم ماذا الثالث، القسم ماذا الثالث، وهي هذه المسألة الذي أرادها المصنف عليه رحمة الله، يشترط الإجمال للتفصيل، يعني الشرط أن تصلي ماذا أن تأتم بالإمام، هذا شرط لا إشكال فيه، أن تنوي الائتمام ماذا بالإمام، أتى ب يعني ماذا بالجملة، أتى ماذا بالجملة، لكنه أخطأ في التفصيل، نوى أن يصلي خلف ماذا زيد، فإذا به ماذا عمر، وإذا به ماذا عمر، حكم هذه الصلاة أنها صحيحة، وعلى قول المصنف ليس بصحيحة، هذا المشهور مذهب الشافعية. إذن ذكرنا الصورة الأولى وذكرنا الصورة الثانية، مع أن المصنف ما أراد للصورة الأولى والثانية، لكن حتى يحصل بهذا التقسيم، حتى يحصل بهذا التقسيم تحرير محل ماذا النزاع في هذه المسألة وتصوير المسألة التي حصل فيها ماذا الخلاف. فإذا صلى شافعي، إذا صلى ماذا شافعي خلف ماذا على ميت، اعتقد أنه ماذا مش اعتقد وإنما عينه، صلى لأنه فلان صلى ماذا عليه، أو صلى خلف فلان لأنه ماذا فلان، فأخطأ في التفصيل، مع أن الشارع ماذا ما شرط عليه التعيين، ما شرط عليه أن يعين ماذا شخصا في الصلاة، الشرط هو أن تأتم، الشرط أنك تنوي ماذا الاهتمام بهذا الشخص. أما من شروطها أن يكون خلف فلان، وأن يكون في المسجد الفلاني، وأن يكون في الساعة الفلاني، إذا غير ذلك هذا ما عليه دليل. قال: وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا وأخطأ بطل، وواجب في الفرض أن تعرض فيه له لا للأداء والقضاء، واجب في الفرض أن تعرض فيها له، أي فيها أي ماذا في الصلاة له، أي للفرض، واجب في الفرض أن تعرض، يعني بمعنى أنك ماذا تنوي ماذا الفرض، لكن قلنا هذا متى، واجب في الفرض أن تعرض، أي تذكر تنوي نية الفرض، تنوي نية ماذا الفرض في هذه ماذا الصلاة. متى قلنا هذا؟ في حال أن هذا الفرض يلتبس، انتم معنا يا أخوان ولا لا؟ لا قد في حال أنه يلتبس، انتبهوا لهذا، المصنف أطلق، احنا لابد نقيد، واضح؟ واجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فرضا لا بد أن ينوي الفرض. متى؟ إذا كان يلتبس بغيره، إذا لم يلتبس بغيره هل يحتاج إلى نية الفرض؟ لا. ولهذا سيذكر الاستثناء بعده، سيذكر يعني استثناء على هذه المسألة، لا للأداء، هل ينوي ماذا؟ أنه يصلي أولا، عندهم المقصد الأول أن يصلي الصلاة وأن تكون ماذا فرضا وأن تكون ظهرا، وهل يشترط أن تكون أيضا أداء، وأيضا هل تكون أن تكون من فروض الأعيان، عندك خمس أشياء. هل إذا قام الإنسان يصلي الصلاة أن يستحضر هذه الأشياء كلها؟ أولا أنها صلاة، الأمر الثاني أنها فرض، الأمر الثالث أنها ظهر، الأمر الرابع أنها من فروض الأعيان، الأمر الخامس أنها أداء، هذا كم سيستحضر نيات؟ هذا ما لا نهاية لماذا مثل هذه. ولهذا يقول يعني أكثر من تنطع في باب النيات شافعية، أكثر من تنطع في باب النيات شافعية، وكثرة النيات ماذا يحصل للإنسان بها؟ يدخل في وساوس بعدها، يدخل في وساوس، ما أظن الناس يصلي على هذه الحال، يقول سبحان الله تذكرت بقي القضاء، بقي الأداء، بقي الفرض، بقي الظهر، بقي الإضافة، هذه إضافة إضافة إضافة إضافة، لا هذا مو صحيح. فعلى كل إن إذا كانت هذه العبادة لا تلتبس ماذا بغيرها، أي تتميز عن النفل، فلا يحتاج إلى نية ماذا الفرض، وإذا التبس بغيرها نوى ماذا الإنسان الفرض، وإذا كانت تلتبس بغيرها الظهر عصر تضيف إلى الظهر أو تضيف إلى العصر. لكن هل من شرطها عند المصنف عليه رحمة الله أن ينوي ماذا الأداء، لأنه سيصلي الآن في الوقت، ما هو ضابط الأداء؟ فعل العبادة في وقت المحدد لها شرعا، وما هو القضاء؟ فعل العبادة في غير الوقت المحدد لها ماذا شرعا. فالمصنف ماذا يقول؟ إذا نوى أن يصلي ماذا الفرض لا تنوي الأداء، وإذا كان بعد الوقت لا تنوي القضاء، على أن في قول أنه قضاء إذا تعمد الإنسان إلى آخره، يعني لا إشكال ماذا فيه. قال: لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء. لماذا؟ الأول لابد تتعرض للفرض، أما في الثاني وهو الصيام والوضوء لا تتعرض. لماذا؟ قالوا: لأن الصيام في شهر رمضان يتميز بزمنه، أي هذا الزمن لا يصلح إلا لماذا؟ لرمضان. فهل تنوي حينما تصوم ماذا في زمن ماذا رمضان أن تنوي ماذا الفرض؟ يقول لا. لماذا؟ لأن المصنف يرى أن الزمن هذا لا يكون إلا لمن، هذا من ما يسمى بالواجب المضيق، أي لا يتسع إلا لمن، إلا لصيام الفرض، فلا تنوي الفرض. ماذا نستفيد؟ أن العبادة إذا تميزت بزمانها ومكانها هل تحتاج إلى نية الفرض؟ لا تحتاج إلى نية الفرض، أن تضيف إليها ماذا الفرضية. وهكذا ماذا في الوضوء، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالوضوء، بعض العلماء عارف فيما يتعلق بالوضوء، قالوا: لأن الوضوء قد يكون ماذا، قد يكون مستحبا وقد يكون تجديدا، فلابد أن تضيف إلى ماذا الفرضية، لابد أن تضيف إلى ماذا الفرضية، وبعض العلماء عارف في المثال الثاني. قال وما كفى التوكيد فيه أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا. الآن سيتكلم على مبحث هل يعني ماذا تصلح النيابة في باب النيات، تصلح النيابة في باب ماذا النيات، أو أنها لا تصلح ماذا النيابة ماذا في باب ماذا النيات. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما كلم ماذا العباد أراد من كل عبد أن يقوم هو بنفسه بالعبادة قولا كانت ماذا أو فعلا. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل إنسان مكلف بما كلف به لا يقوم بماذا غيره، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل. فخرج عن هذا الأصل ماذا أشياء، خرج عن هذا الأصل ماذا أشياء. فعلى كل المصنف عليه رحمة الله يقول مما يستثنى الأفعال التي تقترن ماذا بالأفعال، يعني بمعنى أنها تصلح فيها ماذا، تصلح فيها النيابة. الآن هو سيتكلم على مبحث النيابة في النيات، النيابة في النيات، هل تصلح النيابة في النية؟ النية عمل قلبي، قصد إرادة تتعلق ماذا بالقلب، تتعلق ماذا بالقلب، أي بمعنى أنها لا تتعدى إلى الغير، كون الإنسان يعني يقوم ماذا يقصد ماذا الشيء الفلاني عن فلان. القصد لا يصدر إلا من إنسان واحد، القصد لا يصدر إلا من إنسان ماذا واحد. فعلى كل يعني خلاصة هذا ماذا البيت أن الأفعال التي جاءت عن الشارع يصلح فيها ماذا النيابة، لا حرج أن هذا ماذا أن هذا الذي يقوم بالعبادة عن غيره أن ينوي عن غيره في ينوب عنه في هذه النية خاصة. مثال على سبيل المثال، وكلك إنسان توزع ماذا الزكاة، وكلك ماذا إنسان أن يعني ماذا تجعل الزكاة في الفقراء ماذا والمساكين، عند إعطاء الفقراء والمساكين تنوي بأنها ماذا زكاة، تنوي عن من؟ عن الشخص الذي وكلك، تصلح فيها النية. إنسان مات عليه صيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام عليه من مات عليه صيام صام عنه ولي، عند الصيام وعند الشروع في الصيام تنوي أنه عن فلان، فلان عليه ماذا الحج وكان شيخا كبيرا عنده مال ما عنده قدرة، فحينما تحج تنوي أن هذا الحج عن من؟ فلان. في الصلاة لا تصلح النيابة إلا تبعا، متى؟ إذا حج الإنسان سيصلي خلف المقام ركعتين، هذا الذي تصلح فيها، ونقول ها هنا جازة الصلاة ماذا تبعا لا قصدا. النيابة ما تصلح في باب الصلاة، النيابة لا تصلح في أبواب ماذا الصلاة، وإنما جازت تبعا تنوي أن الركعتين عن فلان، أنك حققت ماذا عنه، هذا الذي قصد ماذا المصنف. فمعنى ذلك أن الأقوال والأفعال على قسمين، من الأقوال والأفعال ما لا تصلح فيها النيابات، ومن الأقوال والأفعال ما تصلح فيها ماذا النيابات. فهذه يصلح فيها ماذا؟ يصلح فيها النيابة في النية، هذا الذي قصده المصنف من هذا ماذا المبحث.